Strola na niladhuna, siya la na wafadhana, wataru anya sawaka bu. شفاعته لكل هول منا. شفاعته لكل هولنا الأوالم اقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واشع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.